قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام والكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد ومجلس آخر من مجالس الخير ومجالس العلم ومجالس الذكر التي نسعد فيها كثيرا بالمرور على شيء من سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السلسلة سلسلة الصفوة تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. سنذهب اليوم بإذن الله تعالى إلى سيرة ابنة الصديق أسماء رضي الله عنها وعن أبيها الخادمة للدين وناصرة الدعوة. ونرحب ابتداء بالمتحدث الرئيسي في هذه الحلقات، وهو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. أهلا ومرحبا بكم أبا عبد الله. يا أهلا ومرحبا، أهلا بأبي أسامة وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا، حياكم الله. بارك الله فيكم وحياكم الله. والحديث كذلك مستمر عن الصحابيات الجليلات العظيمات التي نرجو أن يكون لجميع المسلمين ذكورا وإناثا اطلاع على سيرهن العظيمة للاقتداء بها للوصول بإذن الله تعالى إلى درجة من الرضا. نسأل الله أن يبلغنا إياه ويبلغنا جنته. وبودي أن تبدأ متفضلين بالحديث عن سيرة أسماء رضي الله عنها وأرضاها. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين، أما بعد. الحديث عن أسماء رضي الله تعالى عنها وثيق الصلة بالحديث عن ذلك البيت المبارك، بيت آل أبي بكر، بل بيت أبي بكر وآله. تحدثنا عن والدها في أوائل حلقات هذا اللقاء أو هذه السلسلة، وتحدثنا عن أختها زوج النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمنين عائشة، وها نحن نتحدث عن ثمرة من ثمار ذلك البيت المبارك المتمثل في شخص أسماء رضي الله تعالى عنها. أسماء من حيث الترتيب في السن هي أكبر من أختها، وهذا يوضحه أنها كانت عليها رضوان الله تعالى كانت خادمة لأبيها وللنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، بل عفوا كان يعني حينما انطلق هو وأبو بكر الصديق استعدادا للهجرة حينما أذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالخروج، فاختفى في الغار كما هو معلوم بضعة أيام تمهيدا لذهابهما إلى المدينة. من المعلوم أن الاختفاء في الغار في ذلك المكان كان يحتاج إلى مساندة وتموين كما يعبر عنه بالتعبير المعاصر، فكانت أسماء رضي الله تعالى عنها هي رائدة هذا الميدان وهي الحاملة لهذه المهمة العظيمة. فكانت تمد أبويها بل أباها والنبي عليه الصلاة والسلام بالغذاء حتى أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالهجرة إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنها في تلك الأيام أرادت أن تحمل المتاع والزاد فلم تجد إلا أن تشق، لم يكن لها إلا نطاق واحد تحمل به الغذاء فلم يكفها فشقت نطاقها، فمنذ ذلك اليوم كانت تلقب بهذا اللقب الذي التصق بها ذات النطاقين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا في الواقع يعني نأخذ منه درسا. نعم. وهنا يبرز يبدو لي أيضا كما برز لدى خديجة رضي الله عليها وأم سلمة ونساء المؤمنين عموما خدمتها ونصرتها للدعوة. أحسنت. ونسيت أن أشير أيضا إلى قضية مهمة وهي أنها كانت من السابقين للإسلام. أي نعم. أسلم أبوها وأسلم بعده عدد من الرجال حتى قيل إنها هي الشخص رقم 17 في تاريخ هذه الأمة الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى يعني وهذا يبدو لي البيت الأبرز بعد بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد بيت النبي عليه الصلاة والسلام بيت خرج عائشة وخرج أسماء وخرج منه عبد الرحمن أيضا بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لعلنا لاحقا نلمح إلى هذا بإذن الله تعالى. المقصود أنها رضي الله عنها كانت يعني كان لها أثر كبير في نصرة الدعوة في تلك الأيام العصيبة. تصور الطلب الآن شديد على النبي عليه الصلاة والسلام، وصحة العبارة المخابرات القرشية كانت تعمل من أجل الظفر بنبي الله صلى الله عليه وسلم وبصاحبه، ومن يأتي بهما ومن يأتي برأس النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيعطى الجائزة الثمينة المعروفة. فما ظنك بهذه المرأة التي يعني دعنا نقول مستعدة للتضحية، لأنه إذا علم بأنها كانت تمد وأخفت هذا الخبر فقد تتعرض لأذى، لكنها صبرت رضي الله عنها وبدلت ودافعت، بل تحملت ما قد يتبع هذا التعاون وهذا الإمداد لأبيها ولنبي الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا أننا نقول للأخوات لا تحقري من المعروف شيئا، كل نافذة من النوافذ التي تجدين فيها فرصة لنصرة هذا الدين بكلمة طيبة، بدعوة، بتصميم عمل معين، تصميم إعلان لدرس، لدورة، لمحاضرة، لشيء نافع، إقامة دورات للنساء، دعم أخواتك الفقيرات، يعني التبرع بمبلغ لكفالة أيتام ونحو ذلك، كل ثغرة أو كل مجال تستطيعين أن تنفعي فيه دين الله سبحانه وتعالى فافعلي، ولا تقولي إن هذا قليل. نحن لو أردنا أن نفكك يعني مشهد الهجرة قد يقول قائل إيش قضية التموين؟ هذه ممكن يعني يؤتى بها، الله قادر ينزل جبريل بقطف من العنب أو شيء من الطعام وينتهي موضوع الإمداد، لكن أراد الله عز وجل أن يعطينا من هذه المواقف دروسا وعبرة، وهو أن هذا الدين يحتاج إلى رجال ينصرونه، هذا الدين يحتاج إلى نساء ينصرنه، وإلا الله قادر أن ينصر رسوله بلا رجال ولا أتباع، ينزل صاعقة من السماء على قريش وينتهون، ويفتح الله قلوب هؤلاء الناس ليؤمنوا بها عليه الصلاة والسلام وينتهي الصراع المبكر. لكن أراد الله عز وجل أن يعطينا حكمة، وهو أن هذه الابتلاءات المبكرة تصنع الرجال كما تصنع النساء. جميل جدا. عرف عنها رضوان الله عليها، أو قبل مسألة التدبر سأتي عليها، تزوجت الزبير رضوان الله عليه. نعم. تزوجت الزبير ونعم الزوج هو، ومن المعلوم فيما سبق من سيرته كان أيضا من السابقين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الزواج الميمون المبارك أثمر أو نتج عنه ولادة أولاد النجباء، منهم بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم عبد الله بن الزبير أبو خبيب المشهور بهذه الكنية رضوان الله تعالى عليه، والذي حملت به أمه فلم تصل إلى المدينة أو فور وصولها إلى المدينة في مهاجرها ولدته، فكان يقال أول مولود ولد للمسلمين في المدينة هو، وكان عبد الله بن الزبير، وكان المسلمون قد استبشروا به من بين سائر الأطفال لسبب، وهو أن الناس زعموا أن اليهود سحرة المسلمين أو أن الكفار سحر المسلمين فلا يولد لهم. فلما ولد رضي الله عنه وكانت ولادته سليمة وطبيعية فرحوا به كثيرا، ثم مضت سيرته رضي الله عنه فيما أشرنا له عرضا في سيرة والده. أي نعم. وكانت عندما تزوجت الزبير قالت إنه لم يكن لديه إلا فرس. إلا فرس واحد. نعم. وهذا الفرس هو الذي دخل به في غزوة بدر كما أشرنا له سابقا. في غزوة بدر لم يكن مع المسلمين سوى فرسين، أحدهما للزبير والآخر عليه المقداد بالأسود. لكن الشأن هنا أن الزبير رضي الله عنه كان كغيره من الصحابة والرجال كان شديد الغيرة، وكان لا يحتمل، وكان عليه رضوان الله تعالى كانت له مزرعة بعيدة عن المدينة تمتد إلى قرابة ثلثي فرسخ، يعني الفرسخ قرابة ثلاثة أميال، ثلاثة أميال تعني قرابة كم؟ خمسة كيلو. فكانت مسافة المزرعة من البيت قرابة ثلاثة كيلو من بيت الزبير إلى بيتي، من بيت الزبير إلى مزرعته. فكانت هذه الزوجة الصالحة البارة كانت تخدم زوجها وكانت تذهب إلى المزرعة وكانت تطحن بيدها وكانت تفعل وتفعل ما يفعله عامة النساء في ذلك الوقت من خدمة الزوج، كانت تطحن النوى وكانت تخبز العجين وكانت تفعل وتفعل. وهذا في الحقيقة يعني مشهد ومظهر يعني يدل على ما كانت عليه النساء في ذلك الوقت من خدمتهن لأزواجهن. اليوم يا أبا أسامة، بعيدا عن البحث الفقهي في حكم خدمة الزوج لزوجها، بعض الناس قد يطرح هذا الموضوع وكأن المسألة حلال حرام، يجب أو لا يجب. لا، نحن هنا لسنا نتحدث في الحكم الفقهي، إنما نشير إلى الأثر العظيم الذي يحدثه خدمة الزوج لزوجها. يعني لا شك أن هذه لها أثر في محبة الزوج وتقديره لعمل الزوجة، وله أثر في مزيد من المودة ويعني وتعميقها وتجديرها. بينما لو اعتمد الإنسان اعتمادا كليا تماما، بحيث الذي يطبخ هو الخادمة، بحيث الذي يغسل هو الخادمة، الذي يكوي هو الخادمة، الذي ينظف هو الخادمة، الذي كل شيء مسند، يعني الزوجة كأن دورها دور المراقب، لا شك أن هذا مما مما طيب يخفف يعني أثر الخدمة المباشرة. هذا مطروح الآن يا شيخ، يعني ويعني سمعنا به وقرأناه، يعني هناك بعض الطروحات التي تقول إنه لا يلزم الزوجة أن تكون يعني أن تقوم بالخدمة نعم. لزوجها نعم. وهذا يتعارض مع ما تذكرونه من أن هذا يزيد يعني في المحبة بين الزوجين. أنا حقيقة لا أحب أن أدخل بالبحث الفقهي هنا، لكن الضابط في هذا كله قول الله تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف. فالمجتمعات ليست على زوجة واحدة، من المجتمعات ما يجري فيه العرف على أنه لا بد من تهيئات خادمة، من المجتمعات من اعتادت وبكل تلقائية وبكل حب وتقدير أن تخدم الزوجة زوجها. لكن الذي يؤلم أن يطرح بعض الناس وكأن خدمة الزوجة لزوجها عيب، وكأن خدمة الزوجة لزوجها نقص في المرأة، هذا هو الذي يؤلمنا حقيقة. والحقيقة أن مثل هذا الطرح ينبغي أن يختفي وأن يطرح كما قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. فإذا كانت البيئة معتادة الزوجة تخدم زوجها فلتكن، هل ضر أسماء رضي الله عنها هنا أن تخدم الزبير؟ ضرها أبداً. لم يضرها أبداً. أبداً، بل هذا مما يكبرها في عيون من يقرؤون سيرتها. إن كان المجتمع مما اعتاد أن تخدم الزوجة بخادمة فليكن ذلك، نحن لسنا نعارض هذا المبدأ. لكن الذي يحزننا ويؤسفنا ما أشرت إليه آنفا أن يطرح بعض الناس وأن يتكلم على قضية خدمة الزوجة وكأنها عار على زوج، يعني خدمة الزوجة لزوجها كأنها عار أو كأنها عيب أو كأنها نقص. هو في الحقيقة أحيانا إن أذنت لي ربما تطرح في سياق آخر، هو يعني قد يكون مشروع إلى حد ما أنه يريد إيش أن أن أن يريح زوجته وأن تستقل أو تستغل وقتها في أمور تنفعها غير مسألة الخدمة التي توكل إلى خادمة وغير ذلك. هذا له حظ، لكن من قال إن ممارسة الزوجة لهذا العمل الذي جرت عليه نساء العالمين، بل نحن نقرأ في قصة آدم عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل له حينما أسكنه الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تضمأ فيها ولا تضحى، فخاطبه الله عز وجل بنفسه مع أن زوجه معه. لماذا؟ قال العلماء لأن الرجل هو المنوط به ماذا؟ أن يخرج وأن يتعب، لا تضمأ ولا تضحى، الضمأ في الداخل والضحى اللي هو لهيب الشمس وحرارتها في الخارج، هذا من شأن الرجل. ولذلك المرأتان اللتان سقطا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام اعتذرتا وقالتا ماذا؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، كأنهما تقولان لولا أن أبانا شيخ كبير لو أنه كان يقدر لما خرجنا. فالأصل والله يقول لأمهات المؤمنين وهن سادات الأمة وقرن في بيوتكن، طيب تقر في بيتها تقعد هكذا فقط؟ وأنا كما قلت وأؤكد أن القضية تعود حسب العرف، فمن كان عرفهم كذلك في الإخدام فليكن، ومن كان عرفهم بأن المرأة تخدم فلتخدم، لأن أصلا يعني شعور المرأة بأن هذا عرف جاري لا تعارضه الشريعة يعني يكفى المزيد من المودة والمحبة. الذي يؤلم وأكرره أن تطرح قضية خدمة المرأة وكأنها عيب وكأنها نقص، أو نطالب الناس جميعا بأن يحضروا شغالات وخدمات، ليس كل الناس على قدرة مالية وليس كل الناس على يعني قدرة في تحمل أيضا تبعة الشغالات. جميل جدا. الأسماء رضوان الله عليها وهي تخدم زوجها وتتفانى في ذلك كانت قارئة للقرآن ومتدبرة له ولها في ذلك قصر. نعم، أسماء رضي الله عنها كما تفضلت كغيرها من عالمات الصحابة، هي عالمة فقيهة، روت في السنة أحاديث حسان جيد كثيرة ولها الحمد، لكن فيما يتعلق بعنايتها بكتاب الله تبارك وتعالى ذكر مولا لها من الموالي أنه دخل عليها مرة فوجدها تقرأ في سورة الطور، عفوا قبل أن تدخل في الصلاة بعثته بحاجة، فلما رجع وجد أن أسماء رضي الله عنها تقرأ في سورة الطور، فبلغت قول الله سبحانه وتعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هذا كلام من؟ كلام أهل الجنة. انظر، فمن الله علينا، المنة من الله، ووقانا عذاب السموم. قال فجئتها، يعني لعلها انتهت أو أريد أن أبلغها بحاجتها، قال تأخرت قليلا فقلت أمضي إلى السوق وأرجع لعلها انتهت. قال فذهبت ساعة ثم رجعت فإذا هي قائمة تصلي تردد وهي تبكي قول الله تبارك وتعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ما أجمل المرأة وهي متعلقة بكتاب الله تبارك وتعالى، ما أجمل القراءة التي تزين بتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، إنها قراءة تسكب في القلب اليقين، تزيد في الإيمان، تدر الدمع من العين، وكل هذا تشبه بعباد الله تبارك وتعالى الصالحين الذين قال الله عز وجل عنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كان لها رضي الله عنها وأرضاها موقف شهير مع ابنها عبد الله. نعم، من المعلوم أن عبد الله بن الزبير كان يرى، يعني كانت له الخلافة في بلاد الحجاز ومصر واليمن، والخلافة في الشام كانت موجودة وكانت البيعة فيها لعبد الملك بن مروان. طبعا النزاع بينهم معروف ومشهور جدا، هذا صاحب وذاك تابعي، لكن من آثار هذه الفتنة وهذا الانقسام الذي حصل أن عبد الملك بن مروان بعث بالحجاج بن يوسف إلى مكة من أجل قتال من؟ من أجل قتال ابن الزبير. تقدمت جيوش الحجاج وصلوا إلى مكة حصروها، جمع عبد الله بن الزبير أصحابه وأباحهم وقال من شاء منكم أن يعني يستسلم للجيش الشامي فليذهب، فأنا سامحته. ذهب أناس وبقي أناس، ثم عبد الله بن الزبير خشي أن يمثل به، خشي أن تكشف عورته، خشي أن ينكل به ذلك الحاكم الظالم الحجاج بن يوسف، فذهب إلى أمه رضي الله تعالى عنها وقال يا أمه إني خشيت على نفسي، ما رأيك أرجع أستسلم أو لا؟ فقالت له بئس ما رأيت، إن كنت على حق، إن كنت على حق ها فاثبت وامضي لسبيلك، وإن كنت على باطل فبئس ما صنعت كل هالمدة الماضية، تجمع الناس وتحشدهم وتكون خلافة إلى آخره وأنت تظن أنك على غير حق أو منهجك فيه غبش أو خلل، يعني لم يتضح لك الطريق. قال بل والله إني على حق. ثم قال أخشى أن يمثل بي الحجاج. قالت له وما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. فمضت مثلا، فشد عبد الله بن الزبير عليه ثيابه ومضى يقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبالفعل صلب ومثل به، لكن مضى أمر الله سبحانه وتعالى والله الموعد يحكم بينه وبين من اختلف معه. تبقى لدينا قرابة الدقيقة ونريد أن نلمح إلى أن أسماء رضوان الله عليها كانت ثمرة من ثمار البيت الطيب، بيت أبي بكر، وكان عبد الله وعائشة، يعني دور البيت المسلم الطيب في إخراج مثل هؤلاء القدوات. يعني ما ألمحنا إليه من قضية ثباتها، ما ألمحنا إليه من قضية علاقتها بالقرآن، من قضية علاقتها بالزبير وحسن تبعولها وخدمتها له، ما أشرنا له في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه الإلمحة السريعة في قضية عبد الله بن الزبير الذي هو فرع من هذه الشجرة المباركة من جهة الأم. سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت كلها مشجعة على قضية كبرى واحدة، وهي نصرة هذا الدين والصبر على المبدأ والثبات عليه وفعل كل ما يمكن في سبيل الله سبحانه وتعالى، بدءا من أبي بكر الذي بذل ماله كله وبذل أولاده وبذل جاهه وبذل كل ذلك وتحمل بذات الله تعالى ما تحمل. ثم جاءت عائشة رضي الله عنها فكانت نعم الزوجة، ثم مررنا الآن على سيرة أسماء رضي الله تعالى عنها فكانت نعم الزوج ونعم الناصرة للدعوة في أول أمرها. نسأل أن يرضى عنها وعن أبيها وعن آل بيتها، وأن يرزقنا جميعا النظر في هذه السير العظيمة، كلنا رجالا ونساء، ثم نقتدي بعد ذلك ونسير وفق ذلك السير الحثيث الجميل. شكرا لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة التي تحدث فيها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، عن أسماء بنت أبي بكر رضوان الله عليها وعلى أبيها. ونلتقي بحول الله وقوته في سيرة أخرى ومجلس جديد، حتى يحين ذلكم اللقاء أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود